إن الحمد لله نحن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، وجعلنا هداة مهتدين. فهذا الدعاء الجليل العظيم يرويه الصحابي الكريم عمار بن ياسر رضي الله عنهما. راوي هذا الدعاء عمار رضي الله عنه وأرضاه هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، باب رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء سماهم الله سبحانه وتعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم وأن يكون معهم وبصحبتهم. فهذه بعض مناقب راوي هذا الدعاء الجليل. فهذه كلمات، يعني عمار رضي الله عنه صلى صلاة وأوجز فيها، وقال له بعض القوم خففت الصلاة، فقال نعم، يعني هو خفف الصلاة ولكنه دعا فيها بكلمات سمعها من النبي عليه السلام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة. إلى الله سبحانه وتعالى بصفتين من صفاته سبحانه وتعالى، العلم والقدرة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، فهو سبحانه يعلم ما إذا كانت الحياة خيرا أو كان الموت خيرا لك، فهو سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وهو القادر سبحانه وتعالى على الخلق، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فيفوض العبد أمره إلى الله تعالى ويسأل الله تعالى أن يختار له الخير، إذا كانت الحياة خيرا أن يختارها الله تعالى لك، وإذا كان الموت هو الخير أن يختاره الله سبحانه وتعالى لك. وبين أهل العلم أن هذا لا يتعارض مع الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت، فقالوا يكره تمني الموت إذا كان لغرض دنيوي، بسبب أن الإنسان تعرض لمرض أو حبس أو مظلمة أو فقر، فيتمنى أن يموت ليتخلص من دنيوي. والشهادة كلمة الحق في الغضب كالحق، سواء في وقت الغضب أو في وقت الرضا، وذلك لأن من الناس من إذا غضب تكلم بالباطل وفجر في الخصومة، إذا أغضبه شخص افترى عليه ونسب إليه من المساوئ والقبائح ما ليس فيه، وكتم ما في خصمه من الخير وتكلم بالكذب والبهتان. وكذلك الرضا يعني عن شخص قد يحمل أيضا إلى أن ينافقه ويداهنه ويمدح مبطلا لأجل مصلحة أو لرضاه عنه أو كذا، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من القائلين بالحق في جميع الأحوال، سواء في وقت الغضب أو في وقت الرضا، وأن يقول كلمة الحق على صديقه وعلى عدوه، أن يكون دائما قائلا بالحق منصفا عادلا. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. القصد هو الاعتدال والتوسط في النفقة، فأن يكون معتدلا ومتوسطا في نفقته، سواء في وقت الفقر أو في وقت الغنى، لا يكون من المسرفين ولا يكون من المقترين أهل البخل والشح، لأن الفقر قد يحمل على الإمساك والامتناع عن أداء ما عليه من الحقوق الواجبة، والغنى قد يحمل على الإسراف وتبذير المال فيما لا يصح الإنفاق فيه. فالقضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء، يدعو الله تعالى أن يجعله راضيا بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. والتقييد هنا بقوله بعد القضاء، لأن هذا هو الموطن الذي يظهر فيه حقيقة الرضا أو السخط. فقبل القضاء يعني قبل حلول البلاء أو المصيبة، فقد يدعي الإنسان ويزعم أنه سيكون راضيا مهما حصل له، لكن عندما يحصل فعلا البلاء أو المصيبة يظهر من يرضى ومن يتسخط. وكان بعض العباد يعني جهلا منهم يقول أحدهم: ابتليني بما شئت فستجدني راضيا أو كذا. فمع أول يعني ابتلاء لم يصبر ولم يظهر منه الرضا، فقد يقول الإنسان أو يظن في نفسه أنه سيكون راضيا، لكنه في حقيقة الأمر لا يكون كذلك. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله راضيا بعد القضاء، يعني إذا وقع قضاء أن يرضيك الله سبحانه وتعالى به، وأن يجعلك تلق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وهو في عافية ونعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكنه في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم ختام الدعاء: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإيمان زينة تزين قلب الإنسان وتزين بدنه وجوارحه ولسانه وأقواله وأعماله، فمن تحلى بالتوكل عليه زين قلبه بذلك، ومن تحلى بالصلاة والصيام والذكر والدعاء والصدقة فهذه زينة البدن وزينة اللسان من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال والأقوال الصالحة الظاهرة لنا، فهذه أعظم لباس وأعظم زاد. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة